يبدو أن الهدف الصيني الأول والأخير كان وما يزال التخلص من المرتبة الثانية على مختلف الأصعدة التكنولوجية، السياسية وخاصة الاقتصادية، بما أن الصين تعد إلى حد هذه اللحظة القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. جاءت أزمة كورونا فانقلبت الموازين تماماً، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في المشاكل بشكل يومي، مشاكل اقتصادية وأخرى سياسية وخاصة مشاكل صحية، فلم تعد قادرة بالمرة على السيطرة على النسق التصاعدي للتأثير السلبي لأزمة كورونا عليها. وليست الولايات المتحدة فقط من يعاني من هذا، ولكن حتى القوة الاقتصادية الثالثة في العالم وهي الاتحاد الأوروبي تعاني هي الأخرى من مخلفات كورونا السلبية على اقتصادها وعلى قطاعها الصحي وحتى على مواقفها السياسية المختلفة إزاء ما يحصل حالياً في العالم. مئات الآلاف من الموتى، ملايين من العاطلين عن العمل، وآلاف الشركات أغلقت أبوابها بسبب انكماش الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي كذلك. واختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين بين من يقول بأن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الركود، وآخرون هم من قالوا بأنه سيشهد حالة من الكساد، والتي تعتبر أخطر بكثير جراء كوفيد-19. فالأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً تعد أشد وطأة حتى من أزمة سنة 2008، حيث شهدنا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 انخفاضاً حاداً في إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم، حيث توقفت تقريباً كل القطاعات الحساسة التي يقوم عليها الاقتصاد في أي بلد كان. لم يعد هناك سفر، قطاع السياحة شل بشكل كامل، والتجارة هي الأخرى تعاني من أكبر أزمة عرفتها خلال التاريخ. فأصبحت أكبر حكومات وسياسات العالم متأرجحة بين قرار الحجر العام أو مواصلة مبادلاتها التجارية وحياتها الاقتصادية الطبيعية والتقليل من فرض القيود على الأشخاص، وفي هذا خطر كبير على حياتهم. ففي هذه اللحظة لا توجد أي دولة قادرة على معرفة إن كانت قد اتخذت القرار الصائب من خلال فرض الحجر العام، وذلك لإنقاذ حياة الأشخاص كما قلنا، أم أنها دمرت حظوظ هؤلاء في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، بما أن فرض الحجر العام رافقته عملية تدمير كبرى لشركات أغلقت أبوابها بسبب هذا، والملايين من الأشخاص كما قلنا فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم. وهناك حتى من تساءل قائلا، هل فعلا سأموت بكورونا أم سأموت جراء الجوع؟ نرى أن هذه الأزمة هي أزمة القرن من الناحية الاقتصادية، يعني مثل أزمة 1929، ولكن هذه الأزمة أخطر لأنها أزمة مترتبة عن فيروس، عن عامل صحي، ولا يمكن التنبؤ بنهايته، والخروج منها لا يكون إلا عبر التلقيح والدواء الفعال، وهذا مع الأسف غير متوفر الآن. يعني صندوق النقد الدولي يقدر أن خسائر العالم ستكون في حدود 3.2%. نرى أن أزمة الكوفيد-19 قد تؤدي حتى إلى فقدان 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، وهذه نسبة قياسية بكل الحسابات، بكل المقاييس، منذ أزمة 29 التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. فالاقتصاد العالمي اليوم يمر بأكبر أزمة هيكلية، إضافة إلى أنها أزمة هيكلية وظرفية في نفس الوقت. يعني ثم عوامل موجودة قبل أزمة الكوفيد، واليوم ثم هذا العامل يعني الفيروس ووباء الكوفيد-19 عفوا وعافاكم الله، الذي أدى إلى هذه الأزمة الغير مسبوقة، والتي أدت إلى عشرات الملايين، ويمكن نوصل حتى 160 مليون عاطل العمل الإضافي في السوق العالمية للشغل، دون احتساب الأزمات الإنسانية والكوارث الاجتماعية التي حلت في عديد البلدان. إذن هي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي أزمة القرن. الأخطاء الاستراتيجية التي قامت بها إدارة الرئيس ترامب، حيث اعتبرت الكوفيد-19 عامل صحي، ولم تعتبر هذا الفيروس أيضا عامل اقتصادي، لأن الكوفيد الاقتصادي الاقتصادي أشد خطورة حتى على نفس الدرجة من الخطورة مثل الكوفيد الصحي. وهذا كان الخطأ الفادح الذي قامت به إدارة دونالد ترامب. لم تفرض من البداية الحجر الصحي الشامل، لم تقاوم الكوفيد 19 كعامل هدام بالنسبة للاقتصاد، لم تواجه هذه الأزمة الصحية كما يجب من الأول. والاقتصاد يدفع اليوم الثمن غاليا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، 14 مليون عاطل عن العمل، وقد ترتفع هذه الفاتورة أكثر من هذا. وفي ظل معاناة كل دول العالم تقريبا التي مسها فيروس كورونا طبعا، نجد بلدا واحدا تقريبا يتمتع هذه الفترة خاصة بنمو هو الأسرع في تاريخه. نعم، نحن نتحدث عن الصين. الصين التي انتعش اقتصادها بشكل واضح جداً خلال هذه الفترة من العام، خاصة بعد أن ارتفعت نسبة صادراتها إلى 9.9% في شهر أيلول سبتمبر الفارط مقارنة بنفس الشهر من العام الفارط حيث لم يكن هناك وجود لفيروس كوفيد 19. ففي هذه الفترة أصبحت الصين وبشكل واضح قادرة جداً على الاستحواذ على حصة منافسيها من السوق التجارية العالمية. وإن كنت أتحدث عن منافسي الصين فبالأساس أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يمكن أن ننسى كيف كانت الصين قادرة على الحفاظ على حد أدنى من إصابات كوفيد 19 خلال بداية هذا العام بفرض قيود صارمة على مواطنيها ومراقبة تحركاتهم، وذلك في مصلحة الجميع حسب قولها. ومنذ ذلك الحين أصبحت الصين قادرة على الاستفادة بشكل كبير وكامل من الشركات الصينية، بينما كانت الشركات المنافسة تلفظ أنفاسها تقريبا في السوق التجارية. فواردات العالم نمت بأسرع وتيرة لهذا العام في الشهر الفارط، حيث وصلت إلى 13.2% بعد أن انخفضت إلى 2.1% خلال شهر أغسطس الفارط، وتجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف فقط بنسبة 0.3% خلال شهر سبتمبر. ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين هم من يحتلون أولى المراتب في السوق التجارية العالمية، حيث حققوا انتعاشاً سريعاً من خلال التصنيع والتصدير. هذه الجائحة ستتسبب في تغيير تقريباً كل مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في العالم كله، ولكن يجب أن لا ننسى معطى مهم جداً، وهو أن الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الأمريكي، والعكس بالعكس، الاقتصاد الأمريكي أيضاً مرتبط ارتباط وثيق جداً بالاقتصاد الصيني. تمويلات كبيرة جداً وعظيمة جداً لخزينة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية متأتية من الصين، ولكن أيضاً الاقتصاد الصيني يعني يعتمد بالأساس على الأسواق الخارجية أكثر بكثير من السوق الداخلية، ومن بينها طبعاً السوق الأمريكية والاستثمارات الأمريكية. فموجة الغضب في رأيي ستمر، وهذه الدول يعني تعرف كيف تتعامل معها. سيكون هناك طبعا يعني انزعاج كبير من العديد من الدول في تصرفات الصين. الصين الآن أصبح لاعب اقتصادي مهم جدا بالنسبة تقريبا لكل بلدان العالم، لكل القارات، وحتى وإن كان هناك يعني مؤاخذة أو لوم على الصين، يعني الصين في رأيي يعني تجد الحل كيف تتدارك ذلك وكيف تتعامل مع ذلك وكيف يتم تهدئة الأوضاع حتى يعني تواصل الصين في نموها السريع وفي استثماراتها السريع في كل بلدان العالم، وحتى تحد على قدر الإمكان من تأثير هذه الجائحة على علاقاتها مع بقية بلدان العالم. هناك محلل صيني اقتصادي قال بأن الصورة الكبيرة هي أن الشحنات الصادرة لا تزال قوية من الصين، مع تراجع الطلب على السلع ذات الصلة بكوفيد 19 مثل أقنعة الوجه تقريباً، التي يقابلها في الغالب انتعاش في الطلب على السلع الاستهلاكية الصينية. وأضاف قائلاً بأن قفزة في الواردات تشير إلى أن الإنفاق الاستثماري المحلي لا يزال قوياً. ومع عودة التجارة الدولية تدريجياً إلى نسقها المعتاد تقريباً، فقد انتعش نشاط المصانع الصينية، وهذا ما استنتجه خبراء اقتصاديون ليسوا صينيين فقط بل عالميون. ويتوقع المحللون أن تظل الواردات في اتجاه متحسن ومتصاعد مدعومة بتعزيز الطلب المحلي كذلك. الأرقام الرسمية في الصين تشير إلى أن هذا البلد سجل 80,729 حالة إصابة بكوفيد-19 مقابل 4,634 حالة وفاة منذ بداية الوباء في الصين، وهذا ما يبرهن على أن الصين فعلاً كانت قادرة على تطويق انتشار هذا الفيروس، الشيء الذي جعل العديد من الأقاويل تنتشر وتكثر حول العالم بأن الصين في إطار خطتها للهيمنة على العالم ولاكتساحه تمتلك ما يسمى بالوصفة السحرية لمقاومة كورونا، ولكنها تحتفظ بها لنفسها في إطار خطة طريق الحرير التي كنا قد حللناها وتحدثنا عنها سابقاً في إحدى حلقات بودكاست في 20 دقيقة. في الناحية المقابلة من العالم وفيما يخص المنافس الأوحد والأزلي للصين، نتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت حكومتها الجمعة الفارط أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 218% ليسجل رقماً قياسياً بلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 من سبتمبر أيلول الفارط، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتشار منقطع النظير لفيروس كورونا داخلها، حيث نتذكر الأعداد الهائلة والآلاف التي كانت تصاب يومياً بهذا الفيروس في هذا البلد. الرقم الخيالي للأموال التي ضخت في سبيل الإنفاق لمواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تسبب في عجز وصل إلى أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار سنة 2019 خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم، وذلك مع تعزيز الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي كوفيد-19 وعدم قدرة المواطنين والشركات كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سداد ديونهم وضرائبهم، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 26.9 تريليون دولار، بما يزيد من حجم الانكماش الاقتصادي. في اجتماعاتها المختلفة أكدت الحكومة الصينية على محافظتها على رؤيتها وأهدافها للنمو الاقتصادي خلال سنة 2021 و2000 كذلك، وذلك على الرغم من إلقاء جائحة كورونا بظلالها على الاقتصاد الصيني. وأكدت الحكومة الصينية بأنها ستعمل على ضمان تحقيق هذه الأهداف التنموية المتمثلة في كسب معركتها الاقتصادية وتحويل الصين من قوة اقتصادية عادية إلى قوة اقتصادية يشهد لها منافسوها بالإصرار والنجاح. رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ وعند تقديمه خطط تنمية في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الوطني 13 للنواب الشعب الصيني، قال وبالحرف الواحد بأن قرار التخلي عن هدف نمو محدد تم اتخاذه لأن الدولة ستواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها بشأن تطويرها، وذلك بسبب عدم اليقين الكبير إزاء جائحة كوفيد-19 والبيئة الاقتصادية والتجارية الصحية العالمية التي سيعيشها العالم في الأشهر القليلة القادمة. قال كذلك بأن العمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا متواصل، وأن الحكومة ستدعم بكل جهودها أعمال بحث العلماء عن هذا اللقاح، ولكنها لن تنسى كذلك أولوية النهوض بالاقتصاد الصيني في الفترة القادمة. وفيما تبقى من كلمته قال: الصين ستعطي الأولوية لاستقرار التوظيف وضمان مستويات المعيشة في البلاد، ووفقاً للخطة فإن الحكومة تستهدف إضافة أكثر من 9 ملايين وظيفة حضرية جديدة في عام 2020 وبداية 2021، وستحاول الحفاظ على معدل معدل البطالة في المناطق الحضرية عند حوالي 6% ومحاولة التقليل منه لما لا. وأضاف قائلاً بأنه من المتوقع أن يكون عجز الموازنة خلال العام الجاري تريليون يان، أي ما يعادل 141.6 مليار دولار فقط، ما يعادل 3.6% من حجم الناتج المحلي الخام الإجمالي وفقاً لمشروع الموازنة. وستصدر الحكومة سندات بقيمة تريليون يان للسيطرة على كوفيد-19، كما ستقوم بالمزيد من التخفيضات في الضرائب والرسوم للشركات بشكل أكبر، وذلك بهدف تقليل أعباء الشركات ودفعها لمواصلة نشاطها في الدولاب الاقتصادي الصيني. وهنا يتساءل المحللون الاقتصاديون حول العالم بمدى دخول الصين، أو اقتصادها بالأحرى، في مرحلة التعافي السريع، حيث تشير دراسة أجراها بنك ألماني إلى أن التعافي السريع للاقتصاد في الصين بصدد الحدوث وبشكل واسع جداً في كل المجالات الاقتصادية في الصين. وتضيف الدراسة بأن إنفاق المستهلك لا يزال دون المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، ولكن الأمر يقتصر على قطاعات قليلة من بينها السفر والمطاعم والترفيه التي لا يتوقع أن يحدث فيها التعافي سريعاً. فالصين قالت بأنها لن تقدم أهدافها على المدى الطويل، أي من سنة 23 و2000، لأنها منشغلة حالياً بالتعامل مع التأثيرات السلبية التي جاءت جراء جائحة كوفيد-19، وهي تدرس حالياً كل الخطوات والسبل والوسائل الممكنة لإعادة إنعاش اقتصادها شيئاً فشيئاً، ومساعدة مواطنيها على استرجاع وظائفهم، وشركاتها على استرجاع نسقها الاقتصادي الاعتيادي ما قبل كوفيد-19. وفعلاً فقد أظهر مسح خاص بالاقتصاد الصيني بأن نشاط المصانع الصينية يشهد نسقاً متسارعاً في نموه، هو الأكبر خلال 10 سنوات الفارطة، وسط تحسن متواصل للطلب المحلي في أعقاب أزمة فيروس كورونا، لكن مع استمرار الضعف في طلبيات التصدير والتوظيف. وارتفع مؤشر كايتشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي، مقارنة ب 51.2 نقطة في شهر حزيران الماضي يونيو، لينمو القطاع للشهر الثالث على التوالي ويحقق أكبر قفزة منذ يناير كانون الثاني لسنة 2011. وانغ تشي كبير الاقتصاديين في كايتشين إنسايت جروب كتب في إحدى مذكراته المرفقة ببيان نتائج المسح بأن العرض والطلب تحسنا بشكل واضح على حد سواء، لتحافظ المؤشرات ذات الصلة على زخم قوي. وقال بأن الحكومة الصينية ينبغي عليها إيلاء الانتباه إلى الضعف الحاصل في كل من التوظيف والطلب الخارجي. كل هذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الصين وبصفة غير مسبوقة في أوائل هذا العام خففت فعلاً من الأضرار الاقتصادية للأزمة الصحية في الصين، وهذا يعد من المعجزات الصينية فعلاً، حيث أنها كانت قادرة على رفع الانتعاش الاقتصادي، خاصة وإن قارنا هذه الفترة بفترات سابقة لم يكن فيها وجود لكوفيد-19. مصير الصين تقريباً واضح، بما أنها تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإنقاذ اقتصادها شيئاً فشيئاً. وقد استنتجنا من خلال الأرقام بأنها في ظل كورونا وفي ظل هذه الفترة الصحية والأزمة الكبرى التي يعيشها العالم، تمكنت من تحقيق انتعاش اقتصادي لم تصل إليه منذ 10 أعوام تقريباً. وهذا ما يجعلنا نقول بأن الصين لن تكون أزمة كورونا بالنسبة لها عائقاً لمواصلة انتعاشها الاقتصادي. هو صحيح بأنها عاشت فترة صعبة خلال هذه السنة كسائر دول العالم، ولكن وبالأرقام والإحصائيات فإن هذا لن يعجزها ولن يقف في طريق مواصلتها تنمية اقتصادها وتنفيذها لخطة طريق الحرير التي بدأت في العمل عليها منذ 10 سنين تقريباً. هذه كانت خطوات الصين، ولكن السؤال المطروح كيف ستخرج بقية دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، من هذه الأزمة، خاصة بعد ضخها لأموال طائلة لمحاربة فيروس كوفيد-19؟ ننتظر تفاعلكم مع حلقة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن. نشكركم على المتابعة ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.